رجل المستحيل، صائد الجواسيس، للكاتب الدكتور نبيل فاروق. لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجد رجل واحد في سن أدهم صبري كل هذه المهارات، ولكن أدهم صبري حقق هذا المستحيل واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذي أطلقته عليه إدارة المخابرات الحربية، لقب رجل المستحيل دكتور نبيل فاروق. واحد الآسيوي. ارتفعت تلك الصيحة القوية المعروفة بين لاعبي الكاراتيه، وعقبتها قفزة رائعة من شاب قصير القامة آسيوي الملامح، مباعد بين ساقيه، متوجه كالقذيفة نحو شاب طويل مفتول الساعدين عريض المنكبين وسيم الملامح، يرتدي حلة الكاراتيه المميزة ويلف حول وسطه حزاما أسود اللون. تفادى الشاب الطويل القدم المصوبة إلى وجهه بساعده، ثم قفز قفزة أكثر براعة عاقدا ساقيه حول رقبة الآسيوي الذي فقد توازنه وسقط على ظهره. وقبل أن يعتدل كان الشاب الطويل وجه إلى رقبته ضربة كفيلة بتحطيمها، لولا أن كفه توقفت قبل أن تلمس الرقبة بسنتيمتر واحد، ثم أعادها إلى جواره وابتسم ابتسامة ودودة وهو يمد يده معاونا للآسيوي على النهوض. أمسك الآسيوي بتلك اليد القوية الممدودة نحوه وقفز واقفا برشاقة، ثم قال بلهجة لا تخلو من الإعجاب وبلغة يابانية: رائع يا أدهم، لا تتصور مدى سعادتي في أن يهزمني تلميذي. ابتسم أدهم صبري ابتسامة رقيقة وهو يجفف وجهه قائلا: عفوا يا سيدي، مهما فعلت فالفضل يرجع إليك أولا. قال المدرب الياباني بسعادة بالغة وهو يربط على فأد راعي أدهم: كم أشعر بالفخر يا أدهم، لأنني أنا الذي قمت بتدريبك على هذا الفن منذ البداية. لقد توقعت تفوقك منذ الوهلة الأولى، فلقد كنت تلميذا مطيعا متجاوبا، تواظب على التدريب باهتمام وتستوعبه بسرعة تفوق أقرانك بكثير، هذا بالإضافة إلى أنك لا تدخن ولا تحتسي الخمر، ولهذا نجحت في الحصول على الحزام الأسود المتقدم في عامين فقط، وأنا مستعد لتحمل مسؤولية ترشيحك للحصول على الحزام الأحمر الذي لا يحمله سوى 5 رجال في العالم أجمع، وأنا واثق أنك ستفوز به. ابتسم أدهم وقال: ولكنني لا أنوى الحصول عليه مطلقا يا سيدي، وأنت تعرف الأسباب. هز المدرب رأسه بأسى وقال: نعم أعرفها، فحصولك عليه يجعلك من الوجوه المعروفة في العالم، وهذا يتعارض مع طبيعة عملك في المخابرات. خسارة. أنا واثق أنك تستطيع الحصول على بطولة العالم القادمة في الكاراتيه يا أدهم. ضحك أدهم وقال: فلنتركها لمحترفيها يا سيدي، أما من العمل ما هو أخطر بكثير. ابتسم المدرب بإعجابه ويتأمل أدهم قائلا: حتى عندما يتوافر لديك الوقت فإنك تقضيه في الاستزادة من التدريبات على المهارات المتعددة التي تجيدها يا أدهم. قال أدهم وهو يرتدي ملابسه العادية: إنني أحب الاحتفاظ بلياقة عالية دائما يا سيدي، وهذا ضروري في عملنا لأنه يزيد من احتمالات النجاح. اتسعت ابتسامة المدرب وهو يقول: قلبي يحدثني أن اسمك سيصبح أسطورة يوما ما يا أدهم. ضحك أدهم وهو يعقد رباط عنقه قائلا: ليس إلى هذه الدرجة يا سيدي. وفي تلك اللحظة سمع كلاهما صوت النقيب رضا وهو يقول: هل من الضروري أن تتحدث دائما باليابانية؟ ضحك المدرب الياباني وهو يقول بلغة عربية ركيكة: ولما لا، إن أدهم يجيد اليابانية برغم صعوبتها كواحد من أبناء اليابان، ثم إنني أشعر بالسعادة عندما أسمع لغة بلادي. ابتسم النقيب رضا ثم التفت إلى أدهم قائلا: السيد اللواء مدير المخابرات يطلبك يا سيادة المقدم. قال أدهم وهو يرتدي سترته: ها هي دي مهمة جديدة. هز النقيب رضا كتفيه وقال: ربما، ولكنه يبدو قلقا للغاية، ولابد أن الأمر في غاية الخطورة. 2 مهمة مستحيلة. طرق أدهم باب غرفة مدير المخابرات الحربية فأتاه صوته وهو يقول بلهجة بادية القلق: ادخل يا أدهم. دخل أدهم الحجرة مبتسما لفطنة المدير الذي عرف من أسلوب طرقته على الباب، وقف أمام المدير بثبات فقال هذا وهو يتناول ملفا موضوعا أمامه: أنت تجيد الألمانية أيها المقدم، أليس كذلك؟ أجابه أدهم: بلى يا سيدي، وكل لهجاتها الشرقية والغربية. هز المدير رأسه وقال: حسنا، هذه نقطة هامة. ثم اعتدل في مقعده وقال وهو يناول أدهم الملف الصغير: هل تذكر المقدم حازم عبد الله؟ قد طبأتهم جبينه وقال: بالطبع، هل أصابه مكروه يا سيدي؟ مط مدير المخابرات شفتيه وقال: لو لم نتحرك بسرعة فسيصاب بهذا المكروه، سنصاب ضمنا أيها المقدم. ظهر التساؤل في وجه أدهم، فتابع المدير قائلا: كنت قد أسندت إلى المقدم حازم مهمة تتعلق بسفيرنا في ألمانيا الغربية، مهمة عادية لم تكن لتستغرق أكثر من يومين على الأكثر، ولكنه كشف أمره بشكل ما أمام أحد عملاء المخابرات المعادية الذي استغل هذه المعلومة في إشعال موقف حساس وخطر. توقف المدير يزدرد ريقه، ثم استطرد قائلا: كانت المخابرات المعادية في تلك الفترة تضع مخططا لإشعال الحرب بين نصفي ألمانيا الشرقية والغربية، وأنت تعلم مدى كراهية تلك الدولة للألمان منذ الحرب العالمية الثانية، ولقد فشلت المخابرات المعادية في مخططها هذا، وكاد أمر عميلها ينكشف، فوضع خطة ذكية أوقع بها رجلنا وجعله يبدو كأنه المسؤول عن هذا المخطط البشع، وتم القبض على المقدم حازم في برلين الغربية بتهمة التجسس وإشعال الفتنة، وستتم محاكمته بعد 3 أيام فقط، والمخابرات المعادية تخطط لإثبات انتمائه إلى المخابرات المصرية، وهذا أمر بالغ بالخطورة، لو نجحوا في ذلك فستسوء العلاقات المصرية الألمانية بشكل لم يسبق له مثيل، سنصبح في نظر الدولة الألمانية سواء الشرقية أو الغربية مجرد جواسيس جاحدي الجميل، هذا بالإضافة إلى خطورة وضع رجلنا، ولو تمكن رجال المخابرات المعادية من إثبات انتمائه للمخابرات المصرية فسيحكم عليه بالإعدام، والأسوأ أن ألمانيا الشرقية تطالب بتسليمه إليها، ربما أصبح رجلنا هدية لإثبات حسن النية في سياسة الوثاق بين الدولتين العظيمتين. قال أدهم ببساطة تثير الدهشة: الأمر خطير حقا يا سيدي، ولكننا لن نسمح بذلك بالطبع. ابتسم مدير المخابرات برغم صعوبة الموقف وقال: لهذا استدعيتك أيها المقدم، فأنت الرجل الوحيد في إدارة المخابرات الحربية الذي أستطيع إسناد مثل هذه المهمة المستحيلة إليه، والمطلوب منك غير محدد بالضبط، وإنما سأكتفي بأن أطلب منك إيجاد حل هذه المشكلة المعقدة. خطب أدهم جبينه وقال: أليست لديك اقتراحات محددة يا سيدي؟ هز مدير المخابرات رأسه وهو يقول: للأسف كل الاقتراحات التي لدينا تبدو مستحيلة وغير مجدية أيها المقدم، فحتى لو قمنا بتهريبه فسيظل الشك في قلوب الألمان، ولن يمكن إصلاح الموقف إلا بعد فترة طويلة يعلم الله وحده مداها. ومن المؤسف أن خبر القبض على المقدم حازم قد نشر في جميع الصحف الألمانية الغربية والشرقية، وعملت المخابرات المعادية على نشر ما يشير إلى احتمال انتمائه إلينا لتعميق هذا الشعور في قلوب الشعب الألماني. قال أدهم وهو يسرح بنظره بعيدا وكأنه يحدث نفسه: إذن فالحل الوحيد هو إثبات عدم مسؤوليته عما حدث ومنع محاولة إثبات انتمائي للمخابرات الحربية المصرية. ظهر الإعجاب واضحا في عيني مدير المخابرات وهو يقول: تماما، هذا هو الحل الوحيد أيها المقدم، ولكن يبدو لنا حلا مستحيلا. ارتسمت ابتسامة على وجه أدهم وهو يقول: ليس مستحيلا إلى هذه الدرجة يا سيدي، ولكنه يحتاج إلى... قاطعه مدير المخابرات قائلا بابتسامة: يحتاج إلى رجل خاص أيها المقدم، رجل المستحيل. 3. الخدعة المحكمة. ابتسمت منى توفيق وهي تتخذ مقعدها بجوار أدهم الذي حياها بابتسامة مماثلة، وهو يحكم رباط حزام مقعده قبل أن تقلع الطائرة، ثم انحنى عليها وكأنه يساعدها على ربط حزام مقعدها وهمس: مرحبا أيتها الملازم، يبدو أنني قد اعتدت على المشاكل التي يسببها لي وجودك في كل مرة. ابتسمت منى ابتسامة خبيثة وقالت: ويبدو أنني اعتدت أنا الأخرى على المتاعب التي تصاحب مقامرتك يا سيادة المقدم. ضحك أدهم ضحكة قصيرة مرجة على حين انطلق صوت مضيفة الطائرة يعلن قيام رحلة طائرة مصر للطيران المتجهة إلى برلين الغربية، ويطلب من الركاب ربط الأحزمة والامتناع عن التدخين، ثم تكرر ذلك بعدة لغات مختلفة. وما أن أقلعت الطائرة حتى استغرقت منى في نوم عميق، وانهمك أدهم في قراءة الملف الذي أعطاه إياه مدير المخابرات ومطالعة الصور الفوتوغرافية التي يحويها، حتى تنبه إلى صوت مضيفة الطائرة ويتعلن وصول الطائرة إلى مطار برلين، فوضع الملف في حقيبته وأيقظ منى. انطلقت سيارة الأجرة مقلة أدهم ومنى إلى فندق أستور، وما أن توقفت أمام الفندق حتى هبط منها أدهم ووقفت منى تتأمل ذلك الفندق الضخم الفخم، على حين أسرع العاملون لحمل الحقائب إلى الداخل، وها هي إلا دقائق 10 حتى كان كل منهما في جناح فاخر أنيق، وما أن وصل أدهم إلى جناحه حتى أخرج الملف الصغير من حقيبته وألقى عليها نظرة أخيرة قبل أن يشعل فيه النيران ويلقيه في المرحاض، ثم التقط سماعة الهاتف فاتصل بجناح منى، وما أن سمع صوتها حتى قال: استعدي يا منى، سنبدأ العمل في الحال، لا وقت لدينا نضيعه. التقى الاثنان في ردهة الفندق أمام مكتب الاستقبال، وكان أدهم ينتظر المرسيدس السبور التي طلبها من إدارة الفندق، فقال لمنى بصوت خافت: أمامنا خطوة خطيرة، ولكن لا مفر منها أيتها الملازم، سنذهب لزيارة المقدم حازم بصفتي محامي مصري وصفتك سكرتيرتي كالعادة. رفعت منى حاجبيها دهشة وقالت: ولكن هذا سيعرضنا لافتضاح أمرنا يا سيادة المقدم، أو على الأقل ستحاول المخابرات المعادية التي نصبت هذا الفخ المقدم حازم التخلص منا، سنتحول إلى طريقة وفريسة سهلة المنال. ابتسم أدهم بسخرية وقال: هذا ما أهدف إليه أيتها الملازم، وإلا فكيف أتوصل الرجال الذين أتيت لمجابهتهم في 3 أيام فقط؟ أليس من الأفضل أن أترك هذه المهمة لهم توفيرا للوقت؟ قطبت منى حاجبيها وقالت بقلق: علي أن أتوقع إذن حربا كتلك التي أشعلتها في الولايات المتحدة الأمريكية. ابتسم أدهم بلا مبالاة، وفي نفس اللحظة أتاه صوت موظف الاستقبال الألماني وهو يقول بلهجة تجمع بين التهذيب والغطرسة في مزيج عجيب لا يتوفر إلا للشعب الألماني: المرسيدس بالباب يا سيدي، لقد أحسنت الاختيار، فليس هناك أفضل من السيارات الألمانية. استقل أدهم من السيارة وانطلقا بها لمقابلة المقدم حازم. تأمل مسؤول الأمن الألماني وجه أدهم ومنى، ثم عاد يلقي نظرة على التصريح الذي قدمه له أدهم وقال بلهجة جافة: هل تعلم يا هرة صالح أنه ليس من حقك كمحام مصري الدفاع عن مواطنك ما دام قد ارتكب جريمته على أرض ألمانية؟ أو ما أدهم برأسه إيجابا وقال: أعلم ذلك جيدا، ولكنني أستطيع على الأقل نقل وجهة النظر التي أستخلصها منه إلى من يقع عليه اختيار من المحامين الألمان. ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتي مسؤول الأمن وهو يقول: لن تجد محاميا ألمانيا واحدا يقبل الدفاع عن رجل متهم بالتجسس على ألمانيا. بدله أدهم نفس الابتسامة الساخرة وهو يقول: ولكنني قد أجد من يقتنع بأنه بريء من هذه التهمة. ضحك مسؤول الأمن بسخرية لاذعة وقال: لو حدث هذا ستطبق شهرتك لآفاق يا هرة صالح، وعلى كل حظ سعيد. ثم رفع سماعة الهاتف الداخلي وقال متحدثا المقدم حازم: الهر إبراهيم صالح يطلب مقابلتك. قال: توافق على ذلك؟ هل توافق على ذلك؟ إنه محام مصري. قال حازم باستقرار: إبراهيم صالح. ثم صاح بلهجة فرحة: تذكرت، بالطبع أوافق، إنه من أخلص أصدقائي. وبعد أقل من ربع ساعة كان أدهم ومنى يجلسان في غرفة صغيرة عارية إلا من منضدة صغيرة، عندما أدخل إليهما المقدم حازم الذي أسرع يعانق أدهم وهمس في أذنه: يا لها من مفاجأة، أنت هنا يا أدهم، لم أفهم الأمر في البداية، ثم تنبهت إلى حرفي الألف والصاد وعلمت أنه أنت. ثم صافح منى وجلس إلى المائدة وقال بصوت مشموع: أشعر بالتفاؤل لحضورك يا صديقي، مجرد وجودك في هذه القضية يمنحني شعورا بأنني قد نجوت. ابتسم أدهم وقال: ليس إلى هذه الدرجة يا صديقي، لابد من بعض التفاصيل. اعتدل حازم وقال: تصور أنني لا أعلم شيئا سوى اسم الرجل الذي أوقع بي، وهو ليس اسمه الحقيقي، إنه يدعى هانس ريشمان كما أخبرني، وهو قصير النحيل، عظام جبهته بارزة بشكل واضح وذقنه حاد مدبب. سألته منى باهتمام: ألا تعلم أين يعمل؟ مثلا أين يقيم؟ هز حازم رأسه نفيا وقال بصوت: آسف، للأسف هذه هي كل معلوماتي، لأني أشعر بالخجل لأنني سقطت في هذا الفخ. سأله أدهم بهدوء: كيف أوقع بك يا حازم؟ أطرق حازم بأسى وقال: لقد اتصل أحدهم تليفونيا بغرفتي في الفندق، تحدث إلي بصوت مشابه لصوت السيد السفير وطلب مني مقابلته في الحال، الأمر خطير وعاجل، وحدد لمقابلة ملها معروفا، وأسرعت بالطبع إلى هناك، وقابلني رجل لا أعرفه، سلمني مظروفا وقال أن السفير تركه لي، وعندما تناولته وحتى قبل أن أفتحه أحاط بي رجال المباحث الألمانية وألقوا القبض علي وعلى الرجل الذي أثبت بشهادة الشهود أنه تسلم هذا الخطاب من شخص لا يعرفه، طلب منه تسليمه إلي، وهكذا أصبحت أنا المتهم الأول، وبخاصة أن هذا المطروف كان يحتوي على وثائق خطيرة تثبت أن أحدهم يحاول إشعال نار الفتنة بين الشرق والغرب. مط أدهم شفتيه وقال: هذا الأسلوب الماكر يصلح لهم دائما. أمسك حازم بيد أدهم وقال بلهجة مخلصة: احترس يا صديقي، سيقاتلونك بشراسة. ابتسم أدهم ابتسامة لا مبالية وقال: لا تخشى شيئا يا صديقي، ليست هذه هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة. قال حازم بلهجة قلقة: فليوفقك الله يا صديقي، فليوفقكما معا. ابتسمت منى وصافحت وهي تقول بثقة: ستنجو يا سيدي. ابتسم حازم وقال: أكاد أكون واثقا من ذلك ما دام الذي تولى الأمر هو رجل المحامين الأول. فطلع إليهما مسؤول الأمن بنظرته الساخرة وهما يغادران المبنى واستقلان المرسيدس الأنيقة. وبعد فترة من انطلاقهما بها التفتت منى إلى أدهم وسألته: لماذا تسير بهذه السرعة المنخفضة يا سيادة المقدم؟ هل تبحث عن شيء ما؟ ابتسم أدهم ابتسامة ساخرة المألوفة وقال: لا أيتها الملازم، ولكنني أعاون السيارة السوداء التي تتبعنا حتى لا تفقد أثرنا. لا تلتفتي إلى الخلف، سنتظاهر بأننا لم نلاحظ ذلك. يبدو أن مسؤول الأمن لم يضيع الوقت الذي قضيناه مع حازم عبثا. 4. الاختطاف. أوقف أدهم سيارته أمام فندق فاخر وقال لمنى: أعتقد أن هذا مكان أفضل للقاء بدلا من أن نقودهم إلى فندقنا. ثم هبط من السيارة ودار حولها ليفتح الباب لمنى، لكنه في الحقيقة فعل هذا ليختلس النظر إلى ركاب السيارة السوداء الصغيرة. كانوا 4 أشخاص، ولكنه لم يميز ملامحهم جيدا. وتأبطت منى ذراعه وهو يتجه إلى المطعم، فهمس في أذنها: يبدو أن لدينا ضيوفا على الغداء أيتها الملازم. وما أن اتخذا مقعدهما بداخل المطعم حتى شاهد أدهم 3 رجال يدلفون إليه وهم يختلسون النظر إلى حيث يجلس مع منى. ابتسم في قرارة نفسه وهمس لمنى: لقد وصل الصائدون، ترى كيف سيكون وقع المفاجأة عندما يكشفون إنهم طرائد. ولكن منى لم تبتسم بل قالت بقلق: أخشى ما أخشاه أن تصبح المفاجأة من نصيبنا يا سيدي. ضحك أدهم بصوت عال فقطبت حاجبيها قائلة: إنك تتصرف كأنك لا تشعر بخطورة الأمر يا سيدي، هل لك أن تخبرني ما خطوتنا التالية؟ مط أدهم شفتيه وقال ببساطة: أن نقع في أيديهم طبعا يا عزيزتي. اتسعت عيناها دهشة وهي تقول بصوت مبحوح: ماذا؟ إنهم سيقتلوننا بلا رحمة يا سيدي. أذهلتها ابتسامة أدهم الساخرة وهو يقول: لا جناح عليهم إذا حاولوا يا عزيزتي، المهم أن ينجحوا. ثم مال إلى الأمام وقال: ولكنهم لن يحاولوا هذا في البداية، بل سيكتفون بتهديدنا أولا. نظرت إليه بشك فتابع قائلا: لقد حصلت الإدارة على التصريح الرسمي الذي سمح لنا بمقابلة حازم باعتبار أنني محام مصري قادم لتنسيق الدفاع عنه، وقتل فور وصولي إلى ألمانيا سيثير الشك حول صحة اتهامه، لذلك سيحاولون إقصائي أولا بالتهديد. فإذا فشلوا، ولم يكمل عبارته وإنما ابتسم وقال: يبدو أن ضيوفنا قد شعروا بالقلق، فها هم أولاء يتململون. ننتهي من تناول الطعام بسرعة وإلا فقدنا مطاردينا. انتهى أدهم ومنى من تناول طعامهما ثم غادر المطعم بهدوء، وتبعهما الرجال 3 بنفس الهدوء حتى أصبح الجميع خارج المطعم. وفجأة شعرت منى بفوهة مسدس تلامس ظهرها، وسمعت أدهم يقول متظاهرا بالخوف: ما هذا؟ ما معنى هذا التصرف العجيب؟ أجابه صوت أجس قاسي النبرات: تقدم إلى سيارتك بهدوء وإلا أفرخت مسدسي في جسدك. تقدم أدهم إلى السيارة واتخذ مكانه أمام عجلة القيادة بناء على أمر الرجل الضخم صاحب الصوت الأجش الذي اتخذ المقعد المجاور له، وصوب مسدسه إلى رأس أدهم على حين ركب الرجلان الآخران في المقعد الخلفي، وبينهما منى التي بدأت تشعر بخوف حقيقي عندما ألصق أحد الرجلين مسدسه بجنبها. وضع الثاني مسدسه على مؤخرة عنق أدهم الذي انطلق بالسيارة في الاتجاه الذي حددته الرجل الضخم، وتبعتهما السيارة السوداء يقودها الرجل الرابع. واتجهت السيارتان إلى خارج برلين حيث الريف الألماني الجميل. شعرت منى بالقلق الشديد عندما ابتعدت السيارة عن المدينة. انتابها شعور بأن الرجال 3 ينمون قتلهما في مكان منعزل، وتوتر جسدها كله عكس أدهم الذي قاد السيارة ببساطة وجسر، ولكنه في نزهة خلوية إلى أن أمره الرجل الضخم بالانحراف يسارا، فقد تبع حاجبيه ولكنه أطاع الأمر وهو يدرس الموقف. محاولا وضع خطة مناسبة للتغلب على الرجال الثلاثة لو أن نيتهم كانت القتل. ولكن الرجل الضخم طلب منه التوقف أمام منزل ريفي أنيق من طابقين. توقف أدهم أمام المنزل وهبط من السيارة، يتبعه الرجل الضخم الجثة والرجلان الآخران، يقود أحدهما منى. توقفت السيارة السوداء، ولكن سائقها لم يغادروها، بل قبع في مكانه خلف عجلة القيادة، واكتفى بإشعال سيجارة ونفث دخانها في الهواء وهي يخرج مسدسه ويدعو في وضع الاستعداد للإطلاق. قاد الرجال الثلاثة أدهم ومنى إلى داخل المنزل الريفي، وما أن اجتاز أدهم المدخل حتى طالعت لوحة زيتية ضخمة تمثل أودلوف هتلر، قد امتلأت ملامحه بالخوف والذعر وهو يسقط وسط نيران شديدة اللهب تمتلئ بشياطين يحمل كل منهم رمحا ينتهي بنشبة سداسية الأطراف. وفي ركن اللوحة كومة من الصلبان المعقوفة، رمز الحزب النازي القديم، قد اشتعلت فيها النيران وتآكل معظمها. أخذ أدهم يتطلع إلى اللوحة وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة حتى وصل إلى مسامعه صوت هادئ يقول: هل أعجبتك اللوحة يا هير صالح؟ التفت الجميع إلى مصدر الصوت وقد تبأتهم حاجبيه وهو ينظر إلى صاحب الصوت. كان رجلا قصيرا نحيلا له جبهة بارزة وذقن مدبب، لم يكن هناك من شك في أنه نفس الرجل الذي قدم نفسه إلى حازم باسم هانز ريشمان. فقال أدهم وهو يفحص الرجل بتمعن: أعتقد إن فيها جزءا صادقا، هذا الخاص بالشياطين التي تحمل رمحا تنتهي بنشبة ثلاثية الأطراف. قال هانز بصوت جامد: كم تبلغ من العمر يا هر صالح؟ ابتسم أدهم ابتسامة ماكرة وقال: لقد ولدت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية يا سيد هانز. رفع هانز حاجبيه وقال: آه، من الواضح أنك ذكي يا هر صالح، ذكي وتعلم الكثير. قال أدهم بهدوء: لقد وصفك حازم بدقة يا سيد هانز، حتى أنه من الصعب ألا أتعرفك. ابتسم هانز وقال: يسعدني التعامل مع الإذكياء يا هر صالح، فاستيعابهم السريع يجعل الأمر أسهل. ثم عاد يشير إلى اللوحة قائلا: هل قرأت شيئا عما فعله الألمان بشعبنا يا هر صالح؟ ابتسم أدهم ابتسامة خبيثة وقال: نعم، لقد قرأت الكثير عن أمجاد الألمان. احتقن وجه هانز وقال بلهجة غاضبة: هل تسمي هذه المذابح البشعة أمجادا يا هر صالح؟ هل تعتبر القضاء على شعب سامي مجدا؟ أجابه أدهم بلهجة لا تخلو من السخرية: كنت أظنكم تعتقدون هذا يا سيد هانز، فتاريخكم مملوء بالمذابح محاولات القضاء على الشعوب. ابتسم هانز ابتسامة صفراء قاسية وهو يقول: إما إنك جريء أكثر من اللازم أو إنك أحمق يا هر صالح. ثم أشاح بذراعه مستهينا وقال: ولكني لم أحضرك إلى هنا لتناقش في سياسة شعبنا يا هر صالح، إنما طلبتك من أجل مهمة محددة. وضاقت عيناه وهو يتابع قائلا: أريد منك الابتعاد عن برين مدة 3 أيام يا هر صالح. 3 أيام فقط. ضحك أدهم وقال: أي الفترة الكافية لإنجاح مخططكم الدنيء؟ أسف يا سيد هانز، ليس في نيتي مغادرة برلين. ابتسم هانز ابتسامة صفراء وقال: هل هذا رأيك النهائي يا هر صالح؟ عقد أدهم ساعديه وقال بحزم: نعم يا هر هانز. هز هانز رأسه وقال بنفس الابتسامة الصفراء: كنت أتمنى ألا يصل الأمر إلى هذه النقطة يا هر صالح. حسنا، ستبقى في برلين. وفجأة صاحت منى بدور أدهم: احترس. استدار أدهم بسرعة لتفادى ضربة قوية كانت موجهة إلى مؤخرة رأسه، فهوت في الفراخ مما أفقد صاحبها الضخم توازنه. وساعده أدهم على السقوط بأنه وجه إلى مؤخرة رأسه الضخم لقمة قوية، ثم قفز نحو أحد الرجلين. على حين ركلت منى الآخر في معدته بقوة جعلته يتأوه ألما، وصاح هانز ووجهه يتفجر دهشة: أدهم، ما معنى هذا؟ لم يجبه أحد إذا كان أدهم مشغولا بتوجيه لكمة قاضية إلى فك أحد الرجال الذي ترنح وسقط على ظهره فاقد النطق. على حين لكم الآخر منى بقوة، ألقتها أرضا، وقبل أن يعقب لكمته بأخرى شعر بقبضة قوية تمسك بعنقه وترفعه عن الأرض بصوت قوي ساخر يقول: هل تستطيع مقاتلة الرجال بنفس الكفاءة يا ترى؟ ثم تهشم أنفه من جراء لكمة قوية غاضبة، وطار جسده في الهواء بقوة مرتطما بزميله الضخم الذي عاد ينهض ويزمجر غاضبا، ثم قفز على أدهم بوحشية. صرخ أدهم بتلك الصرخة المميزة للاعبي الكاراتيه والتي ترتجف لها الأبدان، وقفز في الهواء ببراعة ورشاقة وتحركت قدماه في وقت واحد وتصيب الرجل الضخم في وجهه وسطره في آن معا. قبل أن تستقر قدم أدهم على الأرض وتتجه قبضته إلى فك الرجل ومعدته بسرعة وقوة، ارتج الجسد الضخم كبرميل فارغ، ثم شحبت عيناه وسقط على الأرض كالصخرة. أسرع أدهم يساعد منى على النهوض عندما سمع صوت هانس قاسيا يقول: عرض رائع يا هرة أدهم، ولكن يبدو أنك قد نسيتني في غمار المعركة. التفت إليه أدهم بحركة حادة كما فعلت منى، ولكنه كان يقف هادئا ويده تحمل مسدسا ضخما وعلى شفتيه ابتسامة صفراء مقيتة. 5. الصياد والفريسة. ابتسم أدهم بسخرية وساعد منى حتى نهضت ونفضت الغبار عن ملابسها، ثم التفت إلى هانس وقال بلهجة لاذعة: ألا ترى أن هذا المسدس أضخم من قامتك يا هرة هانس؟ ضغط هانس أسنانه غيظا وقال: ولكن رصاصته تصيب طوال القامة بمهارة يا هرة أدهم. ضحك أدهم بسخرية مريرة وقال: ولكنك نسيت رفع صمام الأمان يا هرة هانس. نظر هانس بسرعة إلى صمام الأمان في مسدسه فوجده مرفوعا معدا للإطلاق، فعاد يرفع وجهه إلى أدهم وزميلته، ولكن جبهته البارزة المشوهة ارتطمت بقبضة أدهم القوية، وضغطت أصابعه على زناد المسدس بحركة عكسية تلقائية، وانطلقت رصاصة بدوي شديد أعقبته تكة مكتومة عندما ارتطمت الرصاصة باللوحة الزيتية الضخمة، وتكة أخرى عندما ارتطمت قبضة أدهم الثانية بفك هانس الذي تأوه وسقط على الأرض فاقد الوعي. تناول أدهم مسدس هانس وقال لمنى بصوت خافت: قفي في منتصف الحجرة ولا تخشي شيئا، ثم اتخذ وضعا تحفزيا بجوار باب الغرفة، على حين تصاعدت أصوات أقدام تتجه إلى البهو بخطوات سريعة أقرب إلى العدو. وفجأة فتح الرجل الرابع الباب ومسدسه مشحر في قبضته، وقال وهو ينظر إلى الأجساد المترامية على الأرض ومنى الواقفة بهدوء في منتصف البهو: يا للشيطان، ما الذي حدث هنا؟ أين زميلك؟ قال أدهم بهدوء من خلف الرجل: هنا أيها الورد. دار الرجل بحركة سريعة ومسدسه في قبضته، ولكن رصاصة مسددة بإحكام من مسدس أدهم أطاحت بمسدس الرجل بعيدا، وتولت قبضة أدهم إكمال المهمة حتى سقط الرجل الرابع فاقد الوعي. وقال أدهم بلهجة ساخرة وهو يمسك بيد منى وتحرك مسرعا إلى الخارج: هيا أيتها الملازم، هل أدهشك المشهد إلى هذا الحد؟ قالت منى بغضب وهي تقفز في مقعدها بجوار أدهم الذي استقل السيارة بسرعة: بالطبع لم يدهشني المشهد يا سيادة المقدم، هل نسيت أنني أيضا أعمل في المخابرات؟ ابتسم أدهم متهكما وهو ينطلق بسيارته مسرعا وقال: آه، كدت أنسى أنك ركلت أحدهم في معدته وتلقيت لقمة من آخر وصرخت كاشفة اسمي الحقيقي لهم، أنت فعلا واحدة من أفراد المخابرات. احتقن وجه منى خجلا وغضبا وقالت بعد فترة من الصمت: والآن ماذا سنفعل يا سيادة المقدم؟ أوقف أدهم سيارته بغتة ثم التفت إليها قائلا بهدوء: إما أن نعود إليهم أو ننتظر قدومهم في فندقنا أيتها الملازم، أي الأمرين تفضلين؟ ارتبكت منى وحاولت إيجاد الحل المناسب، ولكن أدهم لم يمهلها بل انطلق بالسيارة مرة ثانية ويقول بجدية: سأتخذ الحل الثالث أيتها الملازم، فلقد ومضت في عقلي فكرة لعلها تكون صالحة، وهذا ستوقف على معاونة حازم، لهذا سنذهب الآن لزيارته مرة ثانية. حدق مسؤول الأمن في وجه أدهم بدهشة وتناول التصريح بحركة آلية، فابتسم أدهم وقال ويرود: ها أنا مرة ثانية يا صديقي، هل أدهشتك رؤيتي؟ نفض مسؤول الأمن دهشته وقال: بل تدهشني زيارتك الثانية يا هرة صالح، ولم تمضي ساعة على زيارتك الأولى. ابتسم أدهم ابتسامة ساخرة وقال: عندي جديد أود الاطلاع موكلي عليه إذا لم يمانع بالطبع. رفع مسؤول الأمن سماعة الهاتف بنفس الأسلوب الآلي واتصل بالزنزانة الداخلية، وما أن أتاه صوت حازم حتى سأله: محاميك المصري قادم لرؤيتك مرة ثانية، هل توافق على مقابلته؟ أجابه حازم بصوت قلق: بالطبع. وما أن اجتمع الثلاثة حتى قال حازم بقلق واضح: هل حدث ما يسيء يا صديقي؟ لماذا عدت ثانية بهذه السرعة؟ ابتسم أدهم ابتسامة هادئة وقال وهو يربط على كتف حازم: قلت لك ألا تخشى شيئا يا صديقي، كل ما حدث إنني قابلت السيد هانس ريشمان. نظر إليه حازم بدهشة وقال: قابلته؟ كيف؟ أين؟ ولماذا لم تلقي القبض عليه؟ ضحك أدهم وقال: لا داعي لكل هذا القلق يا صديقي. هل كنت تتوقع أن يبلي السيد هانز باعتراف مفصل لو أنني ألقيت القبض عليه؟ ثم أنني لا أملك حق إبقاء القبض على أحد في ألمانيا يا صديقي. اهدأ واستمع إلي جيدا. ثم مال على أذنه وهمس بصوت خافت. أريد منك أن تصاب بنوبات إغماء متكررة يا صديقي، وليكن أولها اليوم. سأله حازم بقلق، هل لديك خطة ما؟ ابتسم أدهم وقال، نستطيع أن تقول ذلك، ولكنها ليست خطة مكتملة. المهم أن تحاول إتقان دورك عندما تتظاهر بالوقوع في الغيبوبة. أومأ حازم برأسه موافقا وقال، لم تخبرني كيف التقيت بهانز؟ اعتدل أدهم في مقعده وقال، لقد قام رجاله باختطافنا، ولكننا تمكنا من الهرب، وقامت زميلتي العزيزة مشكورة باطلاعهم على حقيقتي دون قصد. احتقن وجه منى وقالت مدافعة عن نفسها، فعلت هذا دون وعي، كنت أحاول تحذيرك. ابتسم أدهم وقال، لا بأس، لن يغير هذا من الأمر شيئا. ثم غمز بعينيه لزميله وهو يقول، المهم أن نحافظ على صحة زميلنا المسكين، فهو يصاب دائما بنوبات إغماء. قال هذا وصاح بأعلى صوته، أيها الحارس أسرع، لقد أصيب سجينك بنوبة إغماء. أسرع حازم يتمدد على الأرض بوضع غير مريح عندما فتح الحارس الباب، وأسرع إليه محاولا إنعاشه، ثم طلب من زميله الاتصال بالإسعاف الطبي في السجن. وقف مسؤول الأمن يراقب هذا المشهد بعينين يملؤها الشك، ثم نظر إلى أدهم نظرة فاحصة، فرآه يهز رأسه أسفر ويقول، ها قد عاودته نوبات الإغماء، لقد ظننت أنه قد شفي منها منذ وقت طويل. يا للمسكين، لابد أن أعصابه لم تعد تحتمل. ثم أشاح بوجهه وهو يمسك بيدي منى قائلا، إني لا أحتمل رؤيته في هذه الحال، دعينا ننصرف بسرعة وسوف أعوده فيما بعد. وأسرع ينصرف بصحبة منى إلى خارج المبنى، مسؤول الأمن يتابعهما في ارتياب. ومع أن أصبح الاثنان خارج المبنى حتى ابتسم أدهم ابتسامة ساخرة وقال ويتخذ مكانه أمام عشرة القيادة، عسى أن لا يتمادى حازم في دوره حتى لا يكشف أمره قبل أن تكتمل الخطة. ثم أردفه وينطلق بالسيارة، استعد أيها الأوغاد، ستنقلب الطريق إلى صياد، سينقلب الأمر كله فوق رؤوسكم. وارتسمت على شفتيه تلك الابتسامة الساخرة وهو يقول، ولنرى من منا أكثر مكرا من الآخر، الفريسة أم الصياد. 6. الخرتيت القاتل. اتسعت عينا هانز دهشة وهو يضع سماعة الهاتف على أذنه، ومر وقت طويل قبل أن يتغلب على دهشته ويصيح، إذا فهذا الشيطان الذي تغلب علينا هو نفسه أدهم صبري الذي هزم إلى عازر في فرنسا من قبل، وهزم الثعلب العجوز نفسه في لندن وواشنطن. أجابه المتحدث على الطرف الآخر من الهاتف، هو نفسه إذا كانت أوصافه توافق الأوصاف التي أخبرتك بها. احترس يا شامير، هذا الرجل يحتاج إلى جيش بأكمله لمحاربته، إنه شيطان. قال هانز أو شامير كما يسمى في دولته بلهجة تحد، فليكن إبليس نفسه، أنا متخصص في القضاء على الشياطين. أجابه المتحدث الآخر، المهم ألا تستهين به، فهو كما أخبرتك شيطان، شيطان صعب المنال. وضع شامير سماعة الهاتف وجلس إلى مكتبه وأخذ يحك ذقنه المدبب براحته، وقد قطب حاجبيه مفكرا، ثم قال لنفسه بصوت مسموع، سأحطمك أيها الشيطان المصري، سأفعل ما أعجز عنه الثعلب العجوز نفسه. وقطع أفكاره صوت طرقات على باب مكتبه، فطلب من الطارق الدخول. دخل الرجل الضخم وقد طمى وتورم أنفه، وظهرت هالة زرقاء مضحكة حول عينيه اليمنى. سأله شامير باهتمام، هل توصلتم إليه؟ قال العملاق الضخم بصوت أجش، أنه يقيم في الجناح رقم 17 في فندق أستور. ابتسم شامير ابتسامة صفراء ماكرة وقال، ها قد حانت نهايتك يا هر صبري. وفجأة صاح الرجل الضخم صيحة تجمع بين الدهشة والذعر. رفع شامير رأسه إليه بحدة، فأشار الرجل إلى اللوحة الزيتية وقال، انظر يا سيدي، لقد شوهت رصاصتك اللوحة النادرة، لقد أصابت مركز النجمة السداسية بالضبط. شحب وجه شامير وهو ينظر إلى الثقب الذي أحدثته رصاصته في اللوحة وقال بغضب، هذا نذير شؤم، وكل هذا بسبب ذلك الشيطان المصري اللعين. ثم برقت عيناه ويلتفت إلى الرجل الضخم قائلا، لابد من التخلص من هذا الرجل الآن. استلقى أدهم على سريره باسترخاء وأخذ يراجع خطوات الخطة التي وضعها بهدوء، وعندما اطمأن إلى سلامتها ابتسم وغلق عينيه بكسل وهو يقول لنفسه، لن يضيرنا أن نحصل على ساعة واحدة من النوم الهادئ. وما أن أتم عبارته حتى سمع عند الطرقات على باب حجرته، فنهض من فراشه واقترب من باب الحجرة سائلا: من بالباب؟ جابته رصاصات ثلاث اخترقت باب الغرفة الخشبي دون أن تحدث صوتا سوى صوت ارتطامها بالباب ونفاذها من خلاله. صرخ أدهم صرخة مكتومة وسقط على أرض الغرفة. انتظر الرجل الضخم خارج الغرفة لحظات، ثم ابتسم ابتسامة نصر عندما لم يصل إلى مسامعه صوت ما بعد تلك الصرخة المكتومة وصوت ارتطام جسم بالأرض، ومد يده بحذر مستخدما مفتاحا صناعيا في فتح باب الجناح. واتسعت ابتسامته النصر على شفتيه عندما شاهد جسد أدهم الممدود على أرضية الغرفة، وقال: ها قد تخلص من الشيطان المصري، ها هي دي أسطورة جديدة تتحطم. وانحنى على جسد أدهم لتأكد من موته، وفجأة فتح القتيل عينيه وارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتيه، وتحرت قدمه بسرعة راكلة المسدس بعيدا وقفز واقفا برشاقة. كل هذا قبل أن يفهم الرجل الضخم الموقف، وقبل أن تسمح له سرعة استجابته باتخاذ موقف دفاعي. كان قد فقد سلاحه، والرجل الذي ظن أنه قد تخلص منه واقفا أمامه مبتسما بتهكم وهو يقول: لم يحن الوقت بعد للتخلص مني أيها الخرتيت. كانت الدهشة مرتسمة بأجلى صورها على وجه الرجل الضخم، ولكنه نجح في التغلب عليها بسرعة، وزمجر بوحشية وبرقت عيناه ببريق شرس وهو يزوم ويحاول اتخاذ وضع يسمح له بالهجوم على أدهم الذي اتخذ وضعا قتاليا وهو باسم الثغر هادئ الأعصاب، وقال بهدوء يثير الأعصاب: اطلاق النار عبر باب مغلق وسيلة الجبناء أيها الخرتيت، وهي لا تصلح إلا للتخلص من الأغبياء الذين يلتصقون بالباب قبل فتحه، ولكنني لسوء حظك أتخذ جانب الباب دائما عندما أسأل من الطارق، هل تفهمني أيها الخرتيت الغبي؟ زمزر الرجل بغضب وقفز على أدهم كالثور الهائج، ولكن هذا الأخير تنحى بهدوء وبساطة ووجه ضربة قوية بحافة يده إلى مؤخرة عنق الرجل الذي ترنح قليلا، ثم استعاد توازنه وكشر عن أنيابه وقد أعماه الغضب. ضحك أدهم ضحكة عالية ساخرة وقال: هيا أيها الخرتيت، هيا افقد أعصابك، هذه هي الخطوة الأولى نحو هزيمتك. برقت عينا الرجل الضخم غضبا وانتزع من جيبه الخلفي مدية آلية فردها لتبرق تحت الضوء المنبعث من مصباح الغرفة. رفع أدهم حاجبه وقال ضاحكا: ترى هل تجيد استخدامها أيها الخرتيت؟ هيا أرني ما تستطيعه بها. صرخ الرجل بوحشية وقفز مسددا مديدته إلى معدة أدهم الذي قفز جانبا بمهارة وقبض في الوقت نفسه على ساعد الرجل الذي يحمل المدية بيمناه، وتحركت ركبته بسرعة وقوة لتستقر في كرش الرجل الضخم، ثم اصطدم مرفقه الأيسر بفك الرجل الضخم فساخت عيناه وأفلتت المدية من قبضته وجعل يترنح وهو يطلق حشرجة ألم. ابتسم أدهم وقال بلهجة لاذعة: ها قد قصرنا قرن الخرتيت، وبقى أن نكسر شوكته. وأعقب عبارته بثلاث كلمات متتالية قويا في فك الرجل وأنفه ومعدته. سقط الرجل الضخم بعدها فاقد الوعي. سحبه أدهم خارج الحجرة وأسند ظهره إلى الحائط، ثم عاد إلى غرفته واتصل بمكتب الاستقبال وقال بلهجة حاول أن يجعلها عادية: أرجو إرسال طبيب إلى الطابق الثاني، هناك سيد يعاني وعكة صحية، يبدو أنه قد فقد الوعي. 7. رجلان من مصر. كان مدير المخابرات الحربية المصرية منهمكا في مراجعة بعض التقارير السرية في مكتبه عندما سمع صوت طلقات تطق باستحياء على باب غرفته، فرفع رأسه عن التقرير وقال بضجر: ادخل أيها الطارق ولا تجلس أكثر من دقيقتين. فتح الباب وظهر على عتبته رجل بدين، دخل بخطوات مترددة. سأله مدير المخابرات: ما دوراءك يا قدري؟ من النادر أن تزورني في مكتبي. قال قدري وهو يضغط على كلماته لتبدو واضحة: اتصل بي أدهم مساء أمس يا سيدي. أزاح مدير المخابرات التقارير التي أمامه وعاد إلى الوراء في مقعده وضم كفيه وسأل باهتمام واضح: لم تمضي 24 ساعة بعد على سفره إلى ألمانيا، هل جد جديد؟ تردد قدري قليلا قبل أن يقول: لقد طلب مني إعداد بطاقة مشابهة لتلك التي أعددناها من قبل لجوزيف إفرام العميل المعادي الذي كان يعمل في البنتاغون، ولكن... صمت قدري وظهر التردد واضحا على وجهه، فقال المدير يستحثه على الاستمرار: ولكن ماذا؟ تكلم يا قدري. قال قدري: ولكنه يطلب أن تحتوي البطاقة الجديدة على صورة واضحة للمقدم حاسم، ما اسم عبري. قطب مدير المخابرات حاجبيه واستند بمرفقه إلى مكتبه، وساد الصمت قليلا قبل أن يهز رأسه قائلا: لست أفهم ما الذي يسعى إليه أدهم، ولكنني أثق في حسن تصرفه. حسنا، أرسلها إليه في الحال. أحمر وجه قدر وقال بارتباك: عفوا يا سيدي، لقد أرسلتها في الطائرة التي غادرت مصر متوجهة إلى ألمانيا في 5 صباحا. لقد قال إن الأمر عاجل. ابتسم مدير المخابرات وقال: حسنا فعلت، ولكن في المرات القادمة عليك استشارتي قبل اتخاذ أي إجراءات، وإلا عاقبتك بشدة. ازداد وجه قدري احمرارا وقال وهو يبتسم ممتنا: سأفعل يا سيدي، سأفعل، شكرا لك. ثم غادر الغرفة مسرعا حتى أنه نسي أن يغلق الباب خلفه. ابتسم أدهم ومال على المقدم حازم قائلا: هل استوعبت الخطة تماما يا صديقي؟ قال حازم باهتمام: تماما يا أدهم، لكنها خطة جهنمية معقدة، هل تعتقد أنك ستنجح في تنفيذها؟ ضحك أدهم وقال: عليك بتنفيذ الجزء الخاص بك يا صديقي، ولا تقلق تجاه الجزء الذي يخصني. ثم ابتسم بخبث وقال: ألم يحن بعد موعد إصابتك بالإغماء يا صديقي العزيز؟ ضحك حازم ضحكة صغيرة خافتة وقال: لقد أقلقهم إغماء المتكرر يا صديقي، حتى إنهم يفكرون في نقل المستشفى. قال أدهم بجدية: حذارة، أنت تتمادى يا حازم، وإلا فشلت الخطة تماما بنقلك إلى المستشفى. وبعد دقائق صاحت منى تستدعي الحارس لإنقاذ صديقها المصاب بالإغماء. دخل الحارس إلى الغرفة يتململ وألقى نظرة سريعة على الرجل الفاقد الوعي في ركن الغرفة، ثم رفع سماعة الهاتف واتصل بالإسعاف الطبي. قبل أن يسير رجال الإسعاف أمسكت منى بذراع أدهم وقالت: فلنبتعد عن المكان، أنا أعلم أن أعصابك لا تحتمل رؤية المرضى، هيا. وسارا بهدوء وهي متأبطة ذراعه حتى مر أمام مسؤول الأمن الذي قطب حاجبيه بشك وهو يشاهد أدهم الذي رفع ياقط معطفه لتغطي جانبي وجهه تقريبا. اختلفت طريقة سيره قليلا، قد أطرق برأسه ناظرا إلى موطئ قدميه بخلاف عادته في السير مرفوع الرأس. ابتسم مسؤول الأمن بسخرية وهنأ نفسه على دقة ملاحظته، ثم أخرج مسدسه وصوبه إلى منى والرجل الذي يسير معها وصاحب قوة: أثبتا في مكانكما، وإلا أطلقت النار عليكما. هل ظننتما أنكما قادران على خداع فان كول؟ هيا استديرا ببطء، لقد انكشف أمركما. 8. المطاردة. أسرع رجال فان كول يصوبون مسدساتهم إلى منى وزميلها، ولكنها استدرت إلى فان وسألته بغضب: ما الذي يحدث هنا يا هيرا فان؟ تجاهل فان سؤالها وصاحت الرجل الذي يرافقها: استدر أيها الرجل، إنك حتى لا تشبه الحر صالح، هل ظننت أنك تستطيع خدام فان كول؟ استدار الرجل ببطء ومع أن أصبح وجهه في مواجهة فان حتى تراجع هذا الأخير بدهشة، واختنقت الكلمات في حلقه عندما شاهد وجه أدهم الذي ابتسم بسخرية لاذعة وقال: لا العجيب يا هيرفان، إنني لا أشبه إبراهيم صالح، من أنا إذن في رأيك؟ ارتسمت ابتسامات التهكم على وجه رجال فان كول على حين احتقن وجهه وقال: لقد تعمدت ذلك يا هر صالح، لقد تعمدت أن تسخر مني أمام رجالي. ابتسم أدهم بخبث وقال: كان المفروض ألا يحدث هذا يا هر فان. ثم استدار وغادر المكان بصحبة منى قبل أن يترك له فرصة للاعتراض. وما أن انطلقا بالسيارة حتى التفت أدهم إلى منى وقال: الخطة تسير حتى الآن بنجاح، أرجو أن تستمر هكذا. ابتسمت منى وقالت وهي تنظر في مرآة السيارة الجانبية: أرجو ألا تنهار أعصابي قبل نهاية الخطة. تصور أن القلق تملكني حتى أنني بدت أشك في كل شيء، حتى هذه الدراجات البخارية التي تتبعنا أثارت في نفسي القلق. قطب أدهم حاجبيه وألقى نظرة سريعة على مرآة السيارة، ثم قال بهدوء وهو يحرك ذراع السرعة إلى المرحلة الرابعة: يبدو أن عدوى القلق قد انتقلت إلي أنا الآخر أيتها الملازم. ثم ضغط دواسة البنزين بقوة فانطلقت السيارة بسرعة فائقة مطلقة سريرا قويا، والدهشة منى انطلقت الدراجات البخارية الست هي الأخرى مطاردة المرسيدس وسط ذهول المارة. صاحت منى بقلق: يا إله، إنها تطاردنا بالفعل. قال أدهم وهو يقود السيارة بسرعة ومهارة مركزا بصره على الطريق: نعم، لقد كانوا يحاولون فصل سيارتنا عن باقي السيارات عن طريق إغلاق الطريق، والله يعلم ماذا كانوا ينوون بعد ذلك، وهذا ما دفعني للانطلاق بهذه السرعة وأرجو. وقبل أن يكمل أدهم عبارته مرقت رصاصة من الزجاج الخلفي للمرسيدس مخترقة الزجاج الأمامي، في المسافة التي تفصل أدهم عن منى. صرخت منى من أثر المفاجأة، على حين ابتسم أدهم ساخرا وقال: إنهم محترفون إذا. حسنا، فلنختبر مهارتكم. ثم ضغط فرامل سيارته بقوة، ودارت السيارة حول نفسها، وعجالتها تصرخ مع احتكاكها بأسفلت الطريق. ولم ينجح اثنان من سائقي الدراجات البخارية في التوقف، فاصطدما بالمرسيدس، وطار جسدهما بعيدا، على حين انطلق أدهم مرة ثانية بين الدرجات الأربع الباقية، واصطدم متعمدا بإحداها محطما إياها، ثم عاد إلى الخلف ملتطما بأخرى، وأخرج أحد الرجلين الباقيين مسدسه، وأخذ يطلق النار على المرسيدس. اخترقت ثلاث رصاصات زجاج السيارة الأمامي، فقال أدهم بهدوء وهو يقطب حاجبيه: أيها الوخت. وضغط دواسة البنزين بقوة وهي يندفع بسرعة بالغة نحو الرجل الذي يطلق النار. صرخ الرجل برعب وحاول الانطلاق بدراجته البخارية، ولكن المرسيدس صدمت دراجته بقوة رهيبة حطمتها تماما. ارتبك الرجل الباقي حينما وجد نفسه وحيدا، فانطلق بدراجته هاربا. أوقف أدهم السيارة وجلس هادئا ينتظر وصول سيارة الشرطة التي ارتفع صوتها، على حين غطت من وجهها بكفيها مدارية الانفعال الشديد الذي ارتسم على ملامحها. خبط شامير على مكتبه بقوة وصاح غاضبا: أنتم أغبياء، كيف فشلتم هذه المرة أيضا؟ هل نجح رجل واحد في التغلب على 6 دراجات بخارية يقودها محترفون؟ هل هذا معقول؟ أجابه الرجل الذي يقف أمامه مرتعدا: لو أنك رأيت ما فعله يا سيدي لما سألت هذا السؤال. إنه يمتلك أعصابا فولاذية وجرأة لم أرى لها مثيلا من قبل، إنه شيطان يا سيدي. صرخ شامير وجسده يرتعد من الغضب: لا تذكر هذا مرة ثانية، لا تذكره مطلقا. هز الرجل كتفيه بيأس وقال: ولكنها الحقيقة يا سيدي. ضرب شامير شبهته البارزة بقبضته وهو يصيح: هذا وهم، وهم، من المستحيل وجود رجل كهذا. ثم قال وهو يكشر عن أنيابه بشراسة: سأقتله بيدي، هل سمعتم؟ سأقتله بيدي. 9. خطة الشيطان. في أحد فنادق برلين، وفي غرفة من غرف ذلك الفندق، وقف مفتش الشرطة الألماني هيلموت أمام حقيبة مبعثرة وهو يحك رأسه بقلق، ثم التفت إلى رجل شرطه يقف بجواره وسأله: هل لك أن تقص ما حدث مرة أخرى أيها الشاب؟ تنحنح الشاب وبدأ مترددا وهو يقول: إنني أقف حارسا لهذه الغرفة بالتناوب مع زميلين منذ تم القبض على نزيلها المدعو حازم، ذلك الرجل المتهم بالتجسس، محاولة إشعال الفتنة بين ألمانيا الشرقية والغربية، ولقد تلقى كل منا أمرا بعدم المساس بأي ورقة مما تحتوي عليه الغرفة. منذ ساعة تقريبا وصل إلى مسامعي صوت غريب من داخل الحجرة، أسرعت أفتح الباب ومسدسي مشهر في يدي، وفجأت برجل طويل القامة يضع عصابة على إحدى عينيه وله أنف أجدع طويل واضح. كان هذا الرجل يعبث بمحتويات الحقيبة باحثا عن شيء ما، وطلبت منه أن يثبت في مكانه، ولكنه تحرك بسرعة كالشيطان وركل المسدس من يدي ولكمني لكمة قوية وهو يقول بلهجة ساخرة لم أسمع أمر منها من قبل: لن تتغلب على رجل من الموساد أيها الشاب. وقبل أن أسرع بتناول مسدسي كان قد قفز من النافذة واختفى تماما. أخذ هيلموت يحك رأسه في حيرة، ثم سأل الشاب: هل أنت واثق أنه قال الموساد؟ أعني هل تشهد بذلك أمام الجهات الرسمية؟ قال الشرطي الشاب بثبات: بالطبع يا سيدي. عاد المفتش هيلموت بتأمل الحقيبة المبعثرة ثم قال في حيرة: وما الذي تبحث عنه الموساد هنا؟ إن اسمها يشير إلى مخابرات إحدى الدول الصغيرة، ولكن ما علاقتهم بالأمر؟ ثم قطب حاجبيه وقال محدثا نفسه بصوت مسموع: لابد أن هذه الحقيبة تحتوي على شيء يهمهم جدا حتى يخاطروا بهذا الشكل، لابد من إعادة فحص محتويات هذه الحقيبة بدقة هذه المرة. رفع أدهم العصابة التي وضع فوق عينيه اليسرى وألقاها بعيدا وقال وهو يزيل الأنف الأجدع الطويل الزائف: حتى الآن يسير الأمر كما خططت له تماما أيتها الملازم. ابتسمت منى وقالت بنبرة إعجاب: هل تعتقد أنهم سيجدون البطاقة يا سيادة المقدم؟ ضحك أدهم وقال: أظن أن الألمان أذكياء بالدرجة الكافية لأن يثير حادث اليوم فضولهم. ثم اعتدل قائلا: لو أن هذه البطاقة صنعت الأثر الذي أرجوه لنجحت في قلب الأمر رأسا على عقب أيتها الملازم. سألته منى باهتمام: ماذا لو أنها لم تحدث الأثر المطلوب يا سيادة المقدم؟ ماذا سنفعل حينئذ؟ صرح أدهم ببصره بعيدا وقال: لست أدري أيتها الملازم، حقا لست أدري. دخل الضابط شميت بقامته المتوسطة الطول ووجهه القاسي إلى الزنزانة التي يشغلها المقدم حازم، واستند إلى بابها وقال: لقد قمنا اليوم مرة ثانية بتفتيش حقيبتك التي في غرفة الفندق الذي كنت تنزل به يا سيد حازم. تظاهر حازم بالارتباك وقال: لماذا يا هير شميت؟ لقد قمتم بفحصها من قبل. ابتسم شميت وقال بلهجة قاسية: أما زلت تصر على إنكار علاقة دولتك بمحاولة إشعال الفتنة في ألمانيا؟ قال حازم بارتباك مفتعل: سبق أن أخبرتك أنني مهندس مصري بسيط يا هير شميت، وإنني، قاطعه شميت قائلا بغضب، لست أتحدث عن مصر أيها الرجل، وإنما عن دولتك الحقيقية، تلك الدولة التي يسمى جهاز مخابرتها بالموساد. كان حازم بارعا وهو يتظاهر بالدهشة والفزع قائلا: الموساد لا علاقة لي به إطلاقا يا سيدي أقسم لك. ضحك شميت ضحكة عالية ثم أمسك بسترة حازم وقال بقسوة: لا فائدة من الإنكار أيها الرجل، لقد حاول زملائك اليوم سرقة كتاب ذي غلاف جلدي سميك من حقيبتك التي تحت التحفظ في غرفتك السابقة بالفندق، ولكنهم فشلوا في ذلك. تظاهر حازم بالخوف والقلق وهو يقول: زملائي، أي كتاب هذا يا سيدي؟ أنا لا أعلم شيئا عما تقول. عاد شميت يضحك بقسوة ويقول: كف عن هذا العبث أيها الرجل، لقد فحصنا محتويات الحقيبة بدقة بالغة، هل تعلم ما الذي وجدناه تحت غلاف كتابك السميك؟ التصق حازم بالحائط وهو يتظاهر بالخوف الشديد، على حين تابع شميت وهو يبرز بطاقة بلاستيكية صغيرة وضعها أمام وجهه ويقول: لقد وجدنا هذه البطاقة التي تنتمي إلى الموساد يا صديقي، ليست هذه صورتك؟ وهذا بالطبع اسمك الحقيقي. سقط حازم على سريره الصغير متظاهرا بالانهيار، ودفن وجهه بين كفيه فترة، ثم قال بصوت بذل جهد خارق لكي يملأه بالأسى: ما دام كل شيء قد انكشف سأعترف يا سيدي، سأعترف بكل شيء. 10. رأسا على عقب. ضحك مدير المخابرات المصري عندما استمع إلى الأخبار التي نقلها إليه قدري، وقال بصوت ملاءه رنة الإعجاب: أدهم صبري، أثبت إنه داهية حقا، ها قد انعكس الأمر كله، وسقط رجال المخابرات المعادية في الفخ الذي صنعوه لنا عندما اعترف حازم أنه واحد منهم. يا لها من خطة شيطانية. تنحنح قدري وقال بتردد: ولكن خطورة الأمر لم تنحسر بعد يا سيدي، فما زال المقدم حازم في السجن، وعقوبة التجسس لصالح مصر لا تختلف عن عقوبة التجسس لصالح، قاطعه مدير المخابرات قائلا: ولكنه أنجز الجزء الأكبر والأصعب من المهمة يا قدري. ثم قطب حاجبيه وتابع قائلا: وأنا واثق أنه لن يترك زميله في هذا الموقف أبدا يا قدري، سيبذل كل ما يستطيع لإنقاذه حتى لو دفع حياته ثمنا لهذا، تأكد من ذلك. وضع شامير سماعة الهاتف بغضب، ثم انهار على مقعد مواجه لمكتبه ويحق ذقنه المدبب بعصبية واضحة، وأخذ يقول بتوتر محدثا نفسه: لن أنضم أبدا إلى قائمة رجال الموساد الذين هزمهم هذا الشيطان المدعو أدهم صبري، لن يهزمني أبدا. ثم التفت إلى رجله الضخم وقال: هل تتصور يا ريف، لقد أدلى الضابط المصري المدعو حازم باعتراف كاذب، ادعى في أنه أحد رجال الموساد، واحتقن وجهه وازدادت لهجته غضبا وهو يقول: ما هدفهم من ذلك؟ هل يريدون إحراج دولتنا أمام الدولتين العظيمتين؟ وهب واقفا وقد زاده الغضب بشاعة وقال: سأقتل هذا الرجل اليوم حتى لو دمرت فندق أستور بأكمله. قال مسؤول الأمن فان كول وهو يتأمل وجه أدهم ومنه بسخرية: أما زلت مصرا على ادلة هذا الرجل يا هير صالح حتى بعد أن أخبرتك بالاعتراف الذي أدلى به أمس؟ قال أدهم بعناد: نعم يا هير فان، لا يمكننا أن نصدق هذا الاعتراف إلا إذا سمعته بأذني. ضحك فان وقال: المهم أن يوافقه على مقابلتك يا هير صالح. ثم تناول سماعة الهاتف الداخلي واتصل بحازم وسأله: الهير صالح هنا ويطلب مقابلتك، هل توافق؟ قال حازم متظاهرا بالفزع: ولكنه سيقتلني إذا ما علم أنني أعمل مع الموساد، ولكن انتظر. حسنا سأقابله، لكن عليكم بالانتباه، سأصرخ إذا ما حاول قتلي. وضع فان السماعة وأشار إلى الداخل قائلا: يبدو أنه يخشى غضبك يا هير صالح، ولكنه سيقابلك برغم ذلك. وما أن ضمت الغرفة الزملاء الثلاثة حتى ابتسم كل منهم وقال أدهم بهدوء: رائع يا صديقي، إنك تستحق جائزة في فن التمثيل. بعد ثلث ساعة تقريبا سمع الحارس صوت منى وهي تصيح: بسرعة أيها الحارس، لقد فقد وعيه مرة أخرى. دخل الحارس بضيق وملل وتمتم ببضع كلمات غاضبة وهو يلقي نظرة سريعة للجسم الممدد على الأرض، ثم التقط سماعة الهاتف وطلب القسم الطبي. أمسكت منى بذراع أدهم كالعادة وقالت: هيا يا سيدي، أعلم أن هذا الأمر يؤلمك، هيا سنعود عندما يستعيد وعيه. وصارت نحو باب المبنى التفت إليه مازان وابتسم بخفته ويشاهد ياقط معطف أدهم التي تغطي وجهه وشيته المختلفة ورأسه المنحني، وقال بلهجة ماكرة محدثا نفسه: لن تسخر مني مرة أخرى يا هر صالح. فان كول: لا يخطئ الخطأ نفسه مرتين، فأنا أعرفك حتى لو بدلت خطوتك. في الدقائق التالية كانت سيارة أدهم تنطلق براكبيها بسرعة آخذة طريقها في اتجاه مطار برلين، وقد ساد بينهما الصمت. وبعد هنية أشار زميل منى إلى الثقب الذي أحدثته رصاصات راكبي الدراجة البخارية وسألها: ما هذا؟ هل تعرضتم لإطلاق نار؟ أجابته منى بصوت حزين: نعم يا سيادة المقدم حازم، وهذا الثقب نفسه هو الذي أقنع رجال الشرطة بأننا كنا في حالة دفاع عن النفس. صمت المقدم حازم قليلا ثم قال: أنت سعيدة الحظ أيتها الملازم، لأنك قد عملت مع أدهم صبري. هل أنت قلقة بشأنه؟ أسندت منى رأسها على زجاج النافذة وقالت بحزن: نعم يا سيادة المقدم، لست أدري كيف سيتصرف رجال الشرطة الألمان عندما يكشفون الرجل الذي لديهم ليس هو حازم عبد الله. قال حازم بصوت ينم عن الأسف: لا أستطيع أن استنتاج ردود فعلهم أيتها الملازم. لقد كانت خطة شيطانية أن يحدث هذا التبثيل بعد أن أدلى باعتراف يدين الموساد. ثم ابتسم وتابع قائلا: لقد عملت مع أدهم صبري فترة طويلة، تكفي لأن أجزم بأنه سينجو، فهو ليس رجلا عاديا. قالت منى مغيرة مجرى الحديث: ينبغي الإسراع يا سيدي، فلقد اقترب موعد الطائرة. ثم عادت تستند إلى زجاج النافذة وتقول بأسى: لكان الأمر بيدي لما غادرت ألمانيا قبل أن أطمئن على نتيجة هذه الخطة، ولكنها الأوامر، ساعده يا رب. 11. الفخ. فتح أدهم عينيه ببطء فوجد الضابط شميت محدقا في وجهه بغضب قصفى، فقال وهو يمسك جبهته بيده: رباه، يا لهذا الصداع اللعين، أين أنا؟ صاح شميت بصوت هادر غاضب: أين ذهب سجيننا أيها الرجل؟ كيف دبرتم هذه الخطة القذرة؟ رفع أدهم حاجبيه متظاهرا بالدهشة وأمسك بملابس السجن التي يرتديها وصاح بمزيج من الدهشة والذهول، أتقن التظاهر بهما: يا للهول، ما هذا الذي أرتديه؟ أين أنا؟ أخبرني بربك. قطب شميت حاجبيه وقد بدأت الحيرة تراوده وقال: لقد هرب سجيننا متنكرا بزيك وتركك فاقد الوعي في زنزانته بعد أن أضاف إلى وجهك عدة مصاحيق خدعت رجالنا في البداية. صاح أدهم متظاهرا بالغضب: الخائن، ليس من الصعب على رجل خان وطنه أن يخدع صديق طفولته، هذا الوخد. قاطعه شميت قائلا: هر صالح، إما أنك صادف أو أنك أبرع ممثل قابلته في حياتي. تجاهل أدهم هذه العبارة وأمسك بكتف شميت وهو يقول بجزع متقن: وسكرتيرتي يا سيدي، هل أصابها مكروه؟ هل قتلها؟ قال شميت وقد اختلط الأمور في رأسه: لقد ساعدته على الهرب ولم تعد للفندق حتى الآن، لابد أنهما قد غادرا ألمانيا. ثم قطب حاجبيه وقال وهو ينظر إلى أدهم بشك: هر صالح، لو أنك جزء من هذه الخطة. قاطعه أدهم صائحا بغضب مصطنع بمهارة: أنا أشترك في خطة مع خائن، مع رجل خان وطنه؟ إنك تهينني يا سيدي، وهل ألقي بنفسي بين أيديكم لو أنني مشترك معه؟ هل كنت تفعل ذلك لو كنت مكاني؟ اختلطت الأفكار في رأس شميت وشعر بعدم قدرته على التركيز، فقال وهو يغادر الغرفة: حسنا يا هر صالح، ستظل في ضيافتنا عدة أيام حتى تتخذ السلطات قرارا بشأنك، وصدقني لو أنك مشترك في هذه الخطة اللعينة فلن تنجو أبدا. ابتسم شامير بخبث في منزله الريفي وقال: ها قد وفر علينا أدهم صبر الوقت، وضع نفسه باختياره في السجن بدلا من زميله حازم، هذه هي فرصتنا الأخيرة. ثم التفت إلى رجله الضخم الجثة وقال: اسمعني جيدا يا ريف، سيتم نقل الهر صبري غدا إلى حيث يتم استجوابه بشأن هذا التبذير الذي حدث في السجن، وسيرافقه الضابط شميت وثلاثة من رجال الحرس، هذا ما أكده لي عميلنا هناك، أريد منك أن تحضر لي هذا الشيطان أدهم صبري حتى لو قتلت الضابط شميت نفسه، ولكنني أريد الشيطان حيا. وارتسمت القصوى على ملامه وهو يقول: أريد أن أتلذذ بقتله بيدي. استقل أدهم سيارة الشرطة وجلس في المقعد الخلفي بين حارسين ضخمي الجثة، يمسك كل منهما بمدفع رشاش متوسط الحجم، على حين جلس الضابط شميت في المقعد الأمامي بجوار السائق وأخذ ينفث بهدوء دخان سيجارته. وانطلقت السيارة يعلو صوت نفيرها الخاص وتشق شوارع برلين إلى حيث يتم استجواب أدهم. صد الصمت طوال الوقت إلى أن قال المفتش شميت بلهجة غاضبة: ما الذي يحدث في هذا الشارع؟ لماذا لم يعلمون بهذه الإصلاحات؟ نظر أدهم من النافذة وابتسم عندما شاهد إشارة تعلن أن الشارع مغلق لإجراء بعض الإصلاحات، وشاهد عددا من العمال يعملون عند الإشارة. هبط الضابط شميت من السيارة وقال غاضبا: هل حصلتم على تصريح بهذا العمل أيها الرجال؟ اقترب عدد من الرجال يحاولون شرح الأمر للضابط شميت، ولكن رجل واحد ضخم بينهم جذب انتباهه أدهم، فصاح قبل أن يقترب الرجال من السيارة: احترس يا شميت، هذا كمين. أشعلت صيحة أدهم الموقف في الحال، فقد أخرج الرجال المسدسات التي كانوا يخفونها، وهجم الرجل الضخم على المفتش شميت ورفعه بقوة وقذفه بعيدا عن السيارة، وأطلق أحد الرجال النار، فأصاب الشرطي الجالس إلى يمين أدهم إصابة مباشرة في رأسه. على حين قفز الشرطي الآخر خارج العربة محاولة إطلاق النار على المهاجمين، ولكن 3 رصاصات صرعته في الحال. تناول أدهم بسرعة المدفع الرشاش الخاص بالشرطي القتيل إلى يمينه، فقفز من السيارة ملقيا جسده على الأرض ومتفاديا عدة رصاصات أصابت السيارة من حيث قفز. وقبل أن يطلق مدفعه الرشاش سقط الرجل الضخم فوقه كجلمود الصخر. شعر أدهم بأنفاسه تختنق تحت ثقل الرجل، ولكنه جمع قوته في لكمة وجهه إليه. صرخ الرجل متألما، على حين سدد الرجل 7 مسدساتهم إلى أدهم، فصاح الضخم باللغة العربية يجيدها أدهم: لا تقتلوه، الرئيس يريده حيا. ابتسم أدهم في قرارة نفسه عندما سمع هذه العبارة، وقفز محاولا التقاط المدفع الرشاش الذي أفلت من قبضته عندما سقط الضخم فوقه، ولكن رصاصة من مسدس أحد الرجال قذفت بالرشاش بعيدا. شعر أدهم لأول مرة بالعجز عندما وجد نفسه أعزل من السلاح أمام 7 رجال يصوبون مسدساتهم، على حين يقف الرجل الضخم خلفه ممسكا بذراعه، وحاول عقله بسرعة إعداد خطة للتغلب على الجميع، وقال في نفسه: لو أن هؤلاء 7 يقفون قريبا لألقيت بزميلهم الضخم عليهم، ولكن هناك أمل في النجاة، ولكن والحال هكذا، لاحظ أنهم لا ينوون القتل، إذن فهناك فرصة ما. ثم قال بصوت مسموع: حسنا أيها الخرتيت، إنني أستسلم. ابتسم ريف ابتسامة انتصار، وقال وهو يلصق فهو مسدسه بظهر أدهم: حسنا فعلت أيها الشيطان، ليس من السهل التغلب على يا ريف. ضحك أدهم ضحكة ساخرة وقال: يبدو أن ذاكرتك ضعيفة كالخرتيت الحقيقي، هل تعتقد فعلا أنه من الصعب التغلب عليك؟ احتقن وجهه يا ريف، وقال وهو يدفع أدهم أمامه بقصوى: لولا أن الرئيس قد أمر بتركك حيا لمزقتك إربا أيها الرجل. عاد أدهم يضحك نفس الضحكة الساخرة وهو يتجه إلى عربة ميكروباص يقوده إليها يا ريف، وقال: لماذا لم تمزقني من قبل في مقركم أو في فندق أيها الخرتيت؟ أم إنك تجيد تمزيق الرجال فقط عندما يكونون عزلا من السلاح؟ ضرب يا ريف الأرض بقدمه غاضبا وقال وهو يطوح سلاحه بعيدا: ها هو ذا سلاحي أيها الرجل، والآن كل منا أعزل، سأمزقك بيدي المجردتين، سيضيقك يا ريف الهوان. صح أحد الرجال 7 بقلق: ليس هذا وقت الصراع يا ريف، ستملأ الشرطة المكان بعد لحظات، فلا بد أن صوت الرصاص قد وصل إلى مسامع أحد. قطب يا ريف حاجبيه وضغط أسنانه غيظا وقال وهو يمسك بملابس أدهم: عندما نصل إلى منزلنا الريفي سأمزقك بيدي العاريتين. وفجأة لكمه أدهم في معدته لكمة قوية جعلته يتأوه بقوة. في نفس اللحظة التي ارتفعت فيها قدمه لترك المسدس أحد الرجال 7، ثم اعتمد بكفيه على كتفي ياريف وطارت قدماه ليطير مسدسين آخرين. وقبل أن يفيق الرجال من دهشتهم انطلقت رصاصتان من مسدس الضابط شميت تصيب رجلين في مقتل، وقذف أدهم بياريف الضخم على الرجلين الباقيين، ثم كال إليه لكمة قوية جعلته يترنح كحائط ينهار. وارتفع صوت الضابط شميت يقول: سأطلق النار على أول من يتحرك. أصيب الرجال 5 الباقون بالذهول لهذا التغير الرهيب الذي ترأى الموقف في لحظات معدودة. فبعد أن كانوا منتصرين تحول موقفهم إلى الهزيمة، وتجمعوا جميعا بجوار الميكروباص، وقد رفع كل منهم ذراعيه فوق رأسه أمام تهديد المسدس الذي يحمله الضابط شميت، الذي اتجه بهدوء إلى سيارة الشرطة وقال وهو يمسك بميكروفون جهاز اللاسلكي: إلى كل الوحدات، هنا الضابط شميت، اتجه حالا إلى شارع بيتهوفن لنقل بعض الأوغاد ملحوظة، لقد قتلوا 2 من زملائكم. ثم ناول مسدسه إلى أدهم ببساطة ويقول بجدية: تولى مراقبتهم يا هر صالح حتى أتمكن من تفتيشهم بدقة. 12 تحطيم الرأس. أخذ الضابط شميت يتابع ببصره رجال الشرطة الألمانية وهم يقودون ياريف وزملائه إلى عربة السجن، ورجال الإسعاف وهم يحملون الشرطين المصابين ورجلي ياريف. ثم التفت إلى أدهم وقال: لقد أصبحت مقتنعا تماما ببراءتك يا هرة صالح، ولكن هذا لا يمنع من استجوابك بواسطة السلطات المسؤولة هنا، ولكن شهادتي ستبرئك بالطبع. ابتسم أدهم وقال: شكرا يا هرة شميت، ولكن ألا تود الحصول على ترقية سريعة؟ نظر إليه شميت بتساؤل فتابع قائلا: ما رأيك لو أسرنا بالقبض على زعيم هؤلاء الرجال قبل أن يسارع بالهرب؟ قطب شميت حاجبي وسأل أدهم بشك: وهل تعرف أين نجده يا هرة صالح؟ ابتسم أدهم ابتسامة غامضة وقال: لو أنك منحتني ساعة واحدة يا هرة شميت لقدمته إليك على طبق من فضة. نظر إليه شميت بريبة وقال: هل تحاول شيئا يا هرة صالح؟ ضحك أدهم وقال: ولماذا أفعل ذلك بعد أن حصلت على شهادة رجل مثلك؟ شهادة تضمن لي البراءة، هل تعتقد أنني بهذا الغباء؟ ابتسم شميت وقال: محال يا هرة صالح، الغباء آخر صفة يمكن أن تتصف بها، ولكن... ثم أطرق قليلا وقال: هل تعلم يا هرة صالح؟ لقد زرعت في صدري رغبة في المغامرة، حتى لو غامرت بمنصبي سأمنحك ساعة واحدة ثم ألحق بك، ولست أدري لماذا أشرب أنك قادر على أداء المستحيل. ابتسم أدهم وصافحه بحرارة قائلا: قليلون هم الرجال أمثالك يا هرة شميت، إنني أحسد ألمانيا على أنها أنجبت رجلا مثلك. قال شميت وهو يخفي ابتسامته متظاهرا بالقسوة: بل أنا الذي أحسد مصر على أنها فيها رجال مثلك يا هرة صالح، هيا أسرع قبل أن أتراجع عن المغامرة، هيا. وقف شامير أمام نافذة مكتبه بقلق وهو يتطلع إلى الطريق، ثم التفت إلى أحد رجاله وقال: لقد تأخر يا ريف، أخشى أن يكون قد فشل في المهمة. قال الرجل محاولا طمأنت رئيسه: لا تخشى شيئا يا سيدي، حتى لو فشلت المهمة لن يمتخ يا ريف ولا أحد من الرجال بكلمة واحدة. ضرب شامير الحائط بغضب وقال: ليس هذا ما أخشى أيها الغبي، ولما أخشى ألا ينجحوا في إحضار هذا الشيطان المصري، سأموت كمدا لو ألم أتمكن من قتله بيدي. تسمر شامير في مكانه وارتسم الذهول على وجهه عندما سمع صوت أدهم واضحا وهو يقول بسخريته اللاذعة: ستموت كمدا إذن يا هرة هاز. التفت شامير إلى مصدر الصوت ورفع الرجل الذي بجواره ذراعه فوق رأسه، فقد كان أدهم مستندا بلا مبالاة إلى باب الغرفة المفتوح ومسدسه مصوبا إليهما. صاح شامير بدهشة: كيف؟ كيف وصلت إلى هنا؟ وأين حراس المنزل؟ هز أدهم كتفيه بلا مبالاة وقال بلهجة تهكمية: هل تقصد هؤلاء الأرجوزات الثلاثة الذين يقفون أمام باب المنزل وفي يد كل منهم مدفعا رشاشا لا يدري شيئا عن كيفية استخدامه؟ ستمضي فترة طويلة قبل أن يستيقظوا يا هرة هانز، فرجالك لا يواظبون على تدريبات اللياقة. شعر شامير بالدماء تتصاعد إلى رأسه والغيظ يملأ عروقه، ولكن ملامحه تبدلت فجأة وقال ساخرا: وهل تنوي إلقاء القبض علينا يا هرة صبري؟ تنبه أدهم بسرعة إلى معنى هذا التبدل في ملامح شامير، ولكن ليس بالسرعة الكافية، إذ أصابت لقمة قوية ذراعه التي تحمل المسدس فسقط من قبضته، ولكنه مال جانبا بسرعة متفاديا لقمة أخرى كانت في طريقها إلى فكه، ولكنها ارتطمت بالباب وتأوه صاحبها قبل أن يحطم أدهم أنفه بقبضته ويغوص في معدته بالأخرى. وفي نفس اللحظة قفز الرجل الآخر على أدهم صارخا بتلك الصرخة التي كثيرا ما سمعها أدهم في أثناء تدريبات رياضة الكاراتيه. أسرعت يد أدهم تمسك بقدم الرجل قبل أن تصل إلى وجهه، ثم وجه ضربة قوية إلى معدته. دار الرجل حول نفسه ثم استقرت قدمه على الأرض واتخذ وضعا قتاليا في الحال وهو يعاود تلك الصخرة المميزة. ابتسم أدهم ابتسامة ساخرة وضاقت حدقتها وهو يقول بصوت هادئ: أنت محترفي اللعبة إذن يا صديقي، إنها فرصة مناسبة للتدريب. أشعل شامير سيجارا ونفت دخانا وهو يقول بهدوء: خير لك أن تستسلم يا هرة صبري، هذا الرجل الذي يقف أمامك واحد من خمسة رجال يحملون الحزام الأحمر في العالم أجمع وسيمزقك إربا. أطلق أدهم صفيرا قصيرا من فمه وقال بلهجة ساخرة كعادته: لا بد أنني حسن الحظ، لقد كنت أتمنى دائما مقابلة واحد من هؤلاء الخمسة، ولكن ليس في مثل هذه الظروف. ثم اتخذ وضعا قتاليا وبرقت عيناه وهو يقول: ولكنها فرصة مثالية للتأكد من صحة تقدير مدربي الياباني. كان الرجل هو صاحب الصرخة الأولى عند بدء القتال، هبطت يده بقوة تكفي لتحطيم حائط من الطوب، ولكن أدهم تلقاها ببساطة وقد تقاطعت ساعداه، ثم وجه ضربة أخرى بارعة على ركبة الرجل الذي تفاداها هو الآخر ببراعة شديدة. وجلس شامير على مكتبه ينفذ دخان سيجاره بهدوء قد ارتسمت ملامح الشر على وجهه وهو يتابع القتال الذي لم تشهد المباريات الرياضية مثيلا له من قبل. كان واثقا منذ البداية من انتصار رجله، ولكن المهارة الشديدة التي يتقاتل بها أدهم زعزعت هذه الثقة، وبدأ شامير يتوتر وتناول مسدسه قابضا عليه بقوة وطال القتال. ازداد توتر شامير وازدادت قبضته شدة على المسدس، ثم ارتجف جسده بقوة عندما أطلق أدهم صيحة قوية زلزلت أعصاب شامير وخبطت يده بضربة فنية بارعة على عنق غريمه الذي جحدت عينه وسقط على الأرض كالحجر. ابتسم أدهم وهو يخلل شعره بأصابعه ويقول: ها قد أثبت مدربي الياباني إنه على حق على هذه المرة أيضا. قال شامير بصوت يرتجف من شدة الغضب: إنك تهمل وجودي دائما يا هر صبري، وهذا يجرح كرامتي. التفت إليه أدهم فوجده واقفا في منتصف الحجرة قد أمسك بمسدسه بيد مرتجفة، فابتسم وقال بسخرية: لابد أن ترفع صمام الأمان أولا يا هر هانز. برقت عينا شامير غضبا وسدس مسدسه إلى رأس أدهم وهو يقول: لا يا هر صبري، للعار أن تحاول الخدع نفسها معي مرتين، هذا يهين ذكائي. ثم ضغط على الزناد، ولكن الرصاصة أبت أن تنطلق ولم يخرج سوى صوت ارتطام المعادن بعضها ببعض. نظر شامير بمزيج من الرعب والدهشة إلى صمام الأمان بمسدسه. كان الصمام حقا في وضع الأمان، فأسرع يرفع عينين مملوءتين بالرعب إلى أدهم الذي اكتفى بلكمة فنية في أنف شامير وأخرى قوية في معدته. سقط الرجل بعدها فاقد الوعي، قد ارتسم الفزع على وجهه مختلطا بالألم والدهشة. ابتسم أدهم وقال ضاحكا: عليك أن تنضم الآن إلى قائمة المهزومين يا هيرو هانز. وفي نفس اللحظة ارتفع صوت سيارات الشرطة، كانت الساعة التي منحها إياها الضابط شميد قد انتهت. توقفت السيارة أمام المنزل الريفي وهبط منها شميد يتبعه عدد كبير من رجال الشرطة يحملون المدافع الرشاشة. قد غطى كل منهم وجهه بقناع من السلك وحمل درعا مضادا للرصاص. وقف شميد يتأمل الحراس الثلاثة فاقدي الوعي، ثم ابتسم وقال لنفسه: يبدو أن الهر صالح يمتلك قبضة قوية. وفتح أدهم باب المنزل، توجهت إليه الرشاشات في البداية ثم هبطت إثر إشارة من يد شميد الذي ابتسم وقال وهو يصافح أدهم: ينتابني شعور أنني سأجد عددا من الرجال فاقدي الوعي في الدخل يا هر صالح. ابتسم أدهم وهو يشير إلى الدخل قائلا: ثلاث رجال فقط يا هر شميد، إن كنت أفضل تسميتهم بالخنازير الثلاثة. عبر شميد باب المنزل الريفي وهو يبتسم، ولكن ملامحه تبدلت فور وقوع بصره على اللوحة الزيتية الضخمة التي تمثل هتلر وهو يسقط في النيران بين براثن الشياطين ذوي الحراب النجمية السداسية الأطراف. وارتسمت الدهشة بأجلى معانيها على وجه شميد حتى أن فكه السفلي دلا ببلاها، ثم استعادت ملامحه القصوى ويلتفت إلى أدهم قائلا: رباه، أعتقد أنني قد فهمت الموقف بأكمله يا هر صالح. يا للهول، لقد فهمت الخطة بأكملها، ويا لها من خطة. 13 ختام المعركة. وقف شميد بجوار أدهم وهو يتم إجراءات مغادرة مطار برلين، ثم سار بجواره وهو يقول: لقد أدلى ذلك القصير باعتراف مفصل يا هر صالح، قد كان مخططا انتقاميا بشعا. ما زال هؤلاء القوم يحملون في قلوبهم أحقاد الحرب العالمية الثانية، ما زالوا يكرهون الألمان لدرجة التي تدعم الوضع خطة لإشعال حرب قد تنقلب ببساطة إلى حرب عالمية ثالثة. ولكن شامير يصر على أن الرجل الذي ألقينا القبض عليه تحت اسم حازم عبد الله لا ينتمي إلى الموساد بل إلى المخابرات المصرية، ولكنه لا يمتلك دليلا يؤيد ذلك. ابتسم أدهم وقال: وهل من المعقول أن تدبر المخابرات المصرية هذا الأمر يا هر شميد؟ هز شميد رأسه وقال: هذا غير معقول منطقيا يا هر صالح، فالمعروف عن مصر أنها ليست من الدول المعتدية أو الإرهابية، وأنا أميل إلى الاعتقاد بأن هذا الرجل حازم عبد الله من الموساد فعلا. ابتسم أدهم في قرارة نفسه وتوقف عندما سمع صوت المضيفة الأرضية تعلن عن قيام الطائرة المتجهة إلى القاهرة وتطلب من الرقاب التوجه إليها. استدار أدهم وصافح شميد بحرارة وقال: لا تستطيع أن تتصور كم أنا سعيد بمعرفتك يا هر شميد، فقليلا ما يقابل المرء رجلا مثلك، وكم أتمنى أن أراك قريبا في مصر. ابتسم شميد وهو يصافحه بحرارة بدوره ويقول: وأنا أيضا يا هر أدهم سعيد جدا بمعرفتك. رفع أدهم حاجبيه دهشة ثم ابتسم وقال: إذا فأنت تعلم اسم الحقيقي. مال شميد على أذن وقال بابتسامة: ألم أقول لك إن شامير قد أدلى باعتراف مفصل؟ ثم اعتدل وقال: والآن عليك بالإسراع وإلى رحلة الطائرة بدونك. استدار أدهم متوجه إلى طائرته، ولكن شميد ناداه قبل أن يبتعد، فلما التفت إليه وجده مبتسم ويقول: بلغ تحياتي وشكر المخابرات المصرية يا هر صبري. ابتسم أدهم ولوح بيده محييا، ثم أسرع إلى طائرته. استقبل مدير المخابرات أدهم صبري في غرفة مكتبه بحرارة، ثم قال وهو يمسك بخطاب مطبوع بلغة ألمانية: لقد كنت رائعا هذه المرة يا أدهم، عندما أرسلتك في هذه المهمة لم أتصور أنك ستستطيع تحقيق كل هذه النتائج. لقد أوقعت بالمساعد وأنقذت حازم وشفت المؤامرة كلها. هل تعلم ما الذي كنت أقرأه قبل دخولك؟ لم تتصور أبدا. فنظر إليه أدهم بتساؤل، فتابع مدير المخابرات قائلا: خطاب شكر من المخابرات الألمانية للمخابرات المصرية، وتهنئة لنا على حسن اختيارنا لرجال المخابرات. ثم التفت إلى حازم وقال: هذا لأنهم لا يعلمون حتى الآن أن رجل المخابرات الآخر الذي سقط في الفخ هو أيضا من ضابط المخابرات المصرية. أطرق حازم حرجا قد أحمر وجهه، فأسرعت منى تقول مدافعا: عندما يعلمون يا سيدي سيزداد احترامهم للمخابرات المصرية التي نجح رجالها في خداعهم وإيماهم لأنه ضابط من الموساد. ابتسم مدير المخابرات وقال: أنت على حق أيتها الملازم، لقد أثبت رجالنا تفوقهم هذه المرة أيضا. ثم عاد ينظر إلى أدهم ويقول: لقد اعتبرتك الموساد عدوها رقم واحد يا أدهم، ووزعت وصفا دقيقا لك على كل رجالها. ضحك أدهم وقال: هذا طريف يا سيدي، هذا طريف يا سيدي، إذا فأنا أحمل هنا الرمز نون واحد وأحمل في الموساد الرمز عين واحد. ضحك الجميع لدعادته، وقال المدير برنة إعجاب وفخر: لو أنني مكانهم لفعلت أكثر من هذا أيها المقدم. لا تنسى أنك قد هزمت حتى الآن 4 من أقوى رجالهم، وأفسدت مخططاتهم في باريس ولندن وأمريكا وألمانيا، وأنت أول من يفعل هذا في تاريخ المخابرات. ابتسم المقدم حازم وقال: هذا ليس بعجيب بالنسبة لأدهم صبري يا سيدي، فيوما ما سيتصدر اسمه ملف عظماء المخابرات، ولا يجب ألا تنسوا في هذا اليوم أنني أول من أطلق على أدهم صبري اسم رجل المستحيل. تمت بحمد الله.